سوية، ولا زكاة على من لم تبلغ حصته عدد الزكاة، ولا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين مفترق خشية الصدقة، وذلك إنما قرب الحول، وذلك إذا قرب الحول. فإذا كان ينقص أداءهما بافتراقهما أو باجتماعهما أخذ بما كان عليه قبل ذلك. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يتواصل الحديث عن زكاة بهيمة الأنعام، فقد تكلمنا في المرة الأخيرة عن زكاة الغنم، وقلنا والبقر كذلك، قلنا إن نصاب البقر كم؟ 30 رأسا، ففي 30 تبيع أو تبيع على رأي بعض أهل العلم، والمشهور من المذهب شراط الذكر، وفي 40 مسن أو مسنة، مسن أو مسنة، والمشهور عند المالكية مسنة، ثم تستقر الفريضة بعد كم؟ بعد 40، تصير في كل 30 تبيع وفي كل 40 مسنة. وأما زكاة الغنم فنصابها 40 رأسا إلى 120، فإذا بلغت 121 رأس ففيها شاتان، وكل هذه المسائل محل إجماع. وتستقر الفريضة إذا بلغت 300، تصير في كل 100 شاة، وهكذا. وأنت تلاحظ أنه تستقر الفريضة في الغنم، واستقرارها وقع على سبيل التخفيف، إذا بلغ 300، لو أن الشارع اشترط في كل 40 رأسا يكون العدد كثيرا، صحيح؟ لكن إذا كان عنده 300 كم؟ 3 رؤوس، في 400 4، وفي 500 5، وهكذا. تصور لو كان العد على 40، في كل 40 رأسا، يصير العدد، يصير المخرج كثير، يصير كثيرا. إذن هذا مبني أيضا على التخفيف. كذلك سبق أنه لا زكاة في الأوقاص، والمراد بالأوقاص ما بين الفريضتين، وهذا خاص بزكاة بهيمة الأنعام. فمثلا من 40 رأسا في الغنم إلى 120، هذا وقص، يتسمى وقص، فيها شاة واحدة. أما الأموال الأخرى فإنما زاد على النصاب فبحساب ذلك، كما قال صلى الله عليه وسلم. تكلم المؤلف رحمه الله عن ضم الأجناس المتشابهة بعضها إلى بعض، فما هو القول الصواب؟ نقول: نعم، يضم الظأن إلى الماعز، والبقر بأنواعه، والإبل بأنواعها، لكن لا يضم نوع إلى نوع آخر، فلا يضم الظأن أو الماعز إلى البقر. هل يضم؟ أجيبوا جماعة، لا يضم، لا هي محل إجماع. يعني لو كان عنده 39 رأسا، لو كان عنده 29 رأسا بقرا، وعنده 39 رأسا غنما، هل عليه زكاة؟ لا يضم هذا إلى هذا، لأن النوع مختلف. ثم قال: زكاة الخلطة وشروطها. الخلطة المراد بها الشركة أو الشراكة، يقال شركة وشراكة، يقال شركة وشراكة، ويقال خلطة، ويقال خليطان. خليطان يعني شريكان، وخلطاء أي شركاء. ومنه قوله تعالى: وإن كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض، يعني كثيرا من الشركاء لا يبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. والشركة من ضمن عقود البيع والمعاملات التي شرعها الإسلام وأباحها إذا قامت على أسس شرعية، وهي أنواع الشركات، أنواع كشركة الأبدان وشركة العنان وشركة الأموال. فمثلا في بهيمة الأنعام تنقسم الخلطة والشركة إلى قسمين، إما خلطة أوصاف أو خلطة أعيان، يعني قد يشترك اثنان أو أكثر في بهيمة الأنعام. والشركة في بهيمة الأنعام واحد من اثنين، إما شركة أعيان وهو أن يكون الشركاء أو الشريكان مالكين لأصل المال، إما بالهبة أو بالإرث أو بالشراء، يعني هما جميعا يملكانه. مثاله رجلان ورثا عن أبيهما 40 رأسا من الغنم، فهما يملكان جميعا 40، هذه شركة أعيان. رجلان كل واحد منهما عنده نصيب من المال، قال تعالى انشر، فنزل إلى السوق فاشتريا 40 رأسا، نفس الشيء، هذه شركة إيش؟ شركة أعيان. أعيان فهما اشتركا في عين المال. شركة الأوصاف أن يستقل كل بماله، يعني بما عنده من بهيمة الأنعام، لكنهما يشتركان في مجموعة من الأمور مثل الفحل والمسرح والمرعى والمراح والمحلب. كم هذه؟ يأتي. كم هذه؟ 5. هذه تسمى شركة أوصاف، كل واحد عنده مال خاص به لكنهما اشتركا في هذه 5. الأول الفحل. وش معنى الفحل؟ يعني هما شريكان في الفحل الذي يطرق. وش معنى يطرق؟ ينزو، معروفة. طيب، فهما شريكان فيه، هذا عنده غنم وهذا عنده غنم، واشترك فيش في الفحل. طيب ثاني المسرح. ما هو المسرح؟ مسرح قرطاج. مراد المسرح يعني يسرحان جميعا، ما فيه واحد يخرج يوم والآخر يخرج اليوم الذي يليه، جميعا يخرجان يسرحان في وقت واحد. المراد بالمسرح الوقت، تعلقه بالوقت، ليس على سبيل التناوب، يعني يسرحان جميعا. طيب ويلحق به كما تفضل الأخ السارح، يعني يسرح لهما جميعا، نفس الشيء. الراعي كما يحصل اليوم، الناس ما عندهم وقت، يقول لك عندي غنيمة عند شخص يسرح لي وشخص آخر شريك معي، هذه شركة أوصاف تسمى. طيب الثالث المرعى، يعني أنهما يرعيان في مكان واحد، لا يستقل واحد بمرعى دون الآخر، يرعيان في مكان واحد. الرابع المحلب. المحلب هو مكان الحلب، مكان الحلب، ويلحق به كذلك الأدوات، كل هذا تابع، فهما شريكان فيه. المراح المكان الذي تروح فيه البهائم من نوم وراحة، في القيلولة مثلا وما إلى ذلك، يعني الزريب. هذه خمسة أمور، خمسة أمور تجعل الشركة بين الرجلين سمى شركة أوصاف، شركة أوصاف. طيب الأصل في هذا الجواز، الأصل في هذا الجواز، ولكن على ما اتفق عليه بما لا يخل الشرع، بما لا يخل الشرع. الآن رجلان يملكان غنما، يملكان غنما، ولنقل إنهما يملكانها من النوع الأول، يعني إيش؟ أعيان. هل عليهما زكاة؟ مثل لو كانت حصة كل واحد 20، هذا 20 وهذا 20، وتشاركوا مع بعض، فهل عليهما زكاة؟ في خلاف، فيه خلاف أولا بين الأئمة الأربعة، وفيه خلاف بين المالكية. المشهور عن مالك نفسه، المشهور عن مالك نفسه أنه لا يجب عليهما الزكاة إذا استقل كل فرد بنصيبه وكان نصيبه أقل من النصاب. ما هو الدليل؟ الإمام مالك رحمه الله قال بالعمومات، عمومات الأدلة، مثل عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم في كل 40 شاة شاة، قال خلاص هذا إنسان لا يملك 40، هذا يملك 20 فقط، فأخذ بعمومات الأدلة. طيب، يرى بعض المالكية كابن وهب وغيره يرون أن الزكاة تجب عليهما حتى ولو انفصل كل واحد بماله فكان نصيبه أقل من النصاب. فأنت ترى الخلاف حتى في مذهب الإمام مالك نفسه، فليست إجماعا لا بين الأئمة الأربعة ولا بين المالكية أنفسهم. والراجح، الراجح العودة إلى الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية، ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. الآن عرفنا أن الخلطة في المال لا تؤثر في الزكاة إلا في نوع واحد، وهي بهيمة الأنعام. فمثلا لو كنا تاجرين، أنت تاجر، احنا عندنا رأس مال بناتنا، تجار، عندنا حانوت وفيه سلعة، أنا دخلت بالنصف وأنت دخلت بالنصف، هنا لو استقللت أنا بنصفي وأنت بنصف فكان كل نصف أقل من النصاب، هل علينا زكاة؟ لا، ليس علينا زكاة. لماذا؟ لأنه من شروط وجوب الزكاة تمام النصاب. طيب لو قال قائل خلاص إذا ليش لا تقول في بهيمة الأنعام؟ نقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. وهذه سنضرب لها صورا لنعرف أن الراجح قول ابن وهب من المالكية وطائفة كذلك من الفقهاء أن بهيمة الأنعام الخلطة فيها تؤثر في الزكاة، وعليه إذا كان عندي أنا 20 وأنت عندك 20 رأس، سواء كانت شركة أعيان شريناها مع بعضنا أو إيش، أو شركة أوصاف، يعني اشتركنا في الأمور الخمسة هذه، في الفحل والمراح والمحلب والمرعى والمسرح، فإن هذه الخلطة تصير المال واحدا، تصير المال واحدا. خلي بالك، نأخذ كلام المؤلف ثم نعود. قال: وكل خليطين فإنهما يترادان بينهما بالسوية. طيب، وكل خليطين فإنهما يترادان بينهما بالسوية. كل خليطين، الخليطان من هما؟ الشريكان. يترادان بينهما بالسوية، يعني إذا جاء الساعي يأخذ الزكاة منا ونحن شركاء، ماذا نقول؟ إذا كنا شركاء على النصف فكل واحد منا يضمن نصف المخرج. فإذا كان عندنا 40 شاة على القول بأن إيش؟ على القول بأن الزكاة تجب فيها شاة، وإحنا شركة الآن، هل نقطع الشاة بالمنشار ولا القيمة؟ ها؟ هو الساعي هو الذي ينظر. إذا قال أنا آخذ رأسا، يأخذ رأسا، أحدهما يرجع بالنصف، نصف قيمة الشاة على صاحبه. وإذا قال أنا أقبل إيش؟ أقبلها قيمة على القول بذلك، لأن جمهور العلماء لا يرون بالجواز، لكن فيه وجه المالكية يرون بالجواز، جواز إخراجها قيمة. فحينئذ يقول أنا أعطوني شاة ولا قيمتها؟ قال قيمتها 300 دينار، كل حد 150 دينار. طيب، وقوله وكل خليطين فإنهما يتراددان بينهما، هذا مأخوذ من حديث أبي بكر الكتاب الذي كتبه لأنس بن مالك، فهو قول النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله يحرص في الرسالة على أن يصوغ العبارات بالصياغة الشرعية، وهذا صحيح ومنهج مسدد، أن الإنسان يسلك مسلك صياغة الألفاظ بما ورد في الشرع، لأنه إذا سلك هذا يسلم من كل آفة، يسلم من كل آفة. وقوله فإنهما يتراددان بينهما بالسوية، في أي شيء؟ نقول في الغنم والغرم، الاثنين، في الغرم والغنم. الغرم إيش؟ مثل إيش؟ مثل الزكاة. الغنم ما يغنمان، يعني ما يربحان، وهذا إذا كانت الشركة على النصف. لكن لو كان أحدهما عنده 30 والآخر 10، كيف يكون الأمر؟ 1/3 والآخر ربع، فهمت؟ فقوله بالسوية ليس المراد بالسوية يعني بالتنصف، المراد بالعدل، بما يحقق العدل بينهما، بما يحقق العدل بينهما، غنما أو غرما، غنما أو غرما. قال ولا زكاة على من لم تبلغ حصته عدد الزكاة. إذا مشى على قول مالك، وإن كان بعض المالكية كما قلت لكم لم يقل بهذا. قال ولا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين مفترق خشية الصدقة. هذه مسألة أخرى، وهذه الجملة أيضا من قول النبي صلى الله عليه وسلم، لا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. كيف لا يفرق بين مجتمع؟ هذا مما يؤكد على أن الخلطة في المال تؤثر في زكاة بهيمة الأنعام. لاحظ مليح، أريدك أن تفهم. يعني مثلا نحن عندنا 40 رأسا من الغنم، هذا مجتمع في مكان واحد في زريبة واحدة، وغدوة يحول عليها الحول ويأتي الساعي يرسله السلطان، نقول لك برا فلان غدوة راهو جاي السيد هذاك، هز 20 حطها في الجنينة الفلانية وخلي 20 عندي. ها؟ ليش هذا؟ لأنه إذا جاء وحسب يجدها كم؟ 20. هل سيوجب الزكاة علي؟ لا. هذا هو التفريق بين ايش؟ بين مجتمعين، تفريق بين مجتمع، بحيث يؤثر التفريق في إسقاط الزكاة. ولكن هل يسقطها في الشرع؟ لا، لأنها حيلة، حيلة على ماذا؟ على الهروب من الواجب. كرجل عنده 1000 دينار ملكها منذ سنة، وغدا يحول الحول، فقال له أهله غدوة تخرج الزكاة، راك عندك سنة منذ مرت على 1000. قال عندي شوية قضية، فروح يشتري بها ولك 25 دينار نعطيها أنا بالكتف نحطها، يروح فينقص من النصاب، هل هذا جائز؟ حرام أولا، ولا يسقط الواجب. التحيل على إسقاط الواجب لا ينفذ، لا ينفذ. طيب، إذن نعود إلى مسألة إيش؟ التفريق بين المجتمع، التفريق بين المجتمع، خشية الصدقة. طيب، لا يجمع بين مفترق، العكس، يجمع بين مفترق خشية الصدقة، ما صورة المسألة؟ يلا تو التفريق فهمناه، الجمع بين المفترق خشية الصدقة، نقول ليس المراد خشية الصدقة أن إسقاطها بل تخفيفها، ما صورة المسألة؟ يجمع بين مفترق، مثلت بمثال صعب شوي بعيد، احنا كنا في 40 رأس، في 40 رأس. طيب، التفريق مثل ان يفرق 20 عن 20. طيب، الجمع مثل لو كان الشركاء 3، الشركاء 3. طيب، لا لابد، لا، كل واحد عنده 40، وهما شركاء شركة أوصاف، يأتي الساعي إلى هذا يجدها 40، كم يأخذ؟ وللثاني وللثالث، قالوا كثير هذا، اجمع، فيجمع بين مفترق، قالوا خلنا نخليها مع بعضنا اليوم، يأتي كم عندكم؟ قالوا 120، كم فيها؟ شاة واحدة، لأن الشاتين تجبان متى؟ من 121. هذا هو مراد النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال ولا يجمع بين مفترق خشية الصدقة، يعني خشية إيش؟ التنقيص منها. لاحق. طيب، صورة أخرى في الإبل، صورة أخرى في الإبل، الإبل الزكاة تجب من 5 ذود، وتجب فيها الغنم إلى 24، إلى 24 تجب الغنم، 25 بنت لبون. طيب، مثل ما خاف 24. طيب، نريد أن نصور الآن مسألة في الجمع والتفريق، في الجمع والتفريق، نريد صورة في الجمع والتفريق خشية الصدقة، تحايل يعني. هم الآن شركاء وعندهم 24 بعير، 24 كم فيها؟ لا، 4، احنا كل 5 قلنا شاه، 4 شياه، و4 شياه قد لا تكون، تكون ثمنها مثل بنت المخاض، بنت المخاض تكون أغلى مثلا. فالآن يأتي الساعي فيفرق، يفرق من أجل إيش؟ من أجل ألا يدفع بنت مخاض 25، ألا يدفع 4 شياه. ولكن لا، كيف؟ إذا فرقنا لا يسقط، تبقى 4، إذن 25. إذا فرقت ففي هذه الحال يريدون التحايل للهروب من دفع بنت مخاض ليدفعوا الشياه مثلا، أي فحينئذ لا يجوز. فالتفريق للمجتمع والجمع للمفترق خشية الصدقة لا يؤثر وهو محرم. قال: وذلك إذا قرب الحول. فإذا كان ينقص أداؤهما بافتراقهما أو باجتماعهما أخذا بما كان عليه قبل ذلك. هذا زيادة شرح للجملة الأولى: ولا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين مفترق خشية الصدقة، وذلك إذا قرب الحول. فإذا كان ينقص أداؤهما بافتراقهما كيف؟ أو باجتماعهما أخذ بما كان عليه قبل ذلك. نفس الشيء، هو تفسير للجملة الأولى كما صورنا الآن، ولكن شوف كلامه، يقول: أخذ بما كان عليه قبل ذلك، يعني هذا التفريق لا يؤثر لأنه تحايل على إيش؟ على إسقاط الواجب. نعم. ثم قال: ما لا يؤخذ في الزكاة. قال: ولا تؤخذ في الصدقة السخلة وتعد على ترد ولا تعد عندك وتعد على رب الغنم، ولا تؤخذ العجاجيل في البقر ولا الفصلان في الإبل وتعد عليه. انتقل رحمه الله ليبين ما لا يخرج على المشهور من مذهب مالك. الآن إذا اشترط الشرع عددا في بهيمة الأنعام، انتبه، إذا اشترط في الغنم 40 رأسا، 40 هذه لم يشترط الشرع لها سنا معينة، فالكبش الأقرن كالذي ولد منذ ساعة، كيف على الرأس، صغر أم كبر، وسلم أيضا أم لم يسلم. فمثلا لو كان عنده 40 رأسا 39 سليمة، 1 عرجاء، محسوبة ولا غير محسوبة؟ محسوبة. 39 سليمة، 1 جرباء هزيلة فيها الجرب، نفس الشيء. الشرع اشترط في المخرج لا المخرج منه، المخرج هو الذي جاءت فيه الشروط، أما المخرج منه نفس الشيء. الآن يتكلم رحمه الله عن الشيء الذي لا يخرجه المزكي، فأقول: ولا تؤخذ في الصدقة السخلة. السخلة الصغيرة، شو نسميها نحن؟ ناكوعة. شو يسموها؟ ناكوعة الصغيرة هذه، ها؟ ما تعرفش؟ الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. إذن المشهور من مذهب مالك أن الزكاة أو أن السخلة لا تؤخذ. ما هي السخلة الصغيرة؟ من الظأن أو الماعز. لماذا لا تؤخذ؟ قالوا: لأنها لا تسد الحاجة. هل تسد الحاجة؟ احنا الان سنعطيها للفقير، والمقصود من مقاصد الزكاة سد حاجة الفقير. واذا اعطيناه هذه الصغيرة وش مش يعمل به؟ اذا ذبحها لحمها قليل، قد لا يكون طيبا، وقد تثقل كاهله بيش بالنفقة، نورطه يذهب يبحث لها عن أم، ها، وربما نورطه فيذهب يشتري لها لبنا حليبا تشربه كل يوم، فهمت؟ ولهذا قال المالكية إنها لا تعطى السخلة. فما هي السخلة؟ الصغيرة، من إيش؟ من الظأن أو الماعز. طيب، قال وتعد على رب الغنم. إيش معنى تعد؟ لا، ما قال ترد، قال تعد، يعني تتحسب، يعني لو كان عنده 39 كلها كبيرة، والتسعة وثلاثين فيها نعجة ولدت، الرأس هذا محسوب، محسوب. قال ولا تؤخذ العجاجيل في البقر. العجاجيل جمع عجل، وهو ذكر البقر. كم بلغ؟ يبلغ سنة أو سنة وشيء، يبلغ سن التبيع. التبيع سمي بذلك لأنه يتبع أمه. قال لا تأخذ العجاجيل. لماذا؟ احنا سبق في زكاة البقرة وش قال؟ فيها تبيع عجل جذع. العجاجيل جمع عجل، وهو الذي يبلغ سن التبيع، يعني ايش؟ يبلغ سنتين. لماذا لا تؤخذ العجاجيل في البقر؟ لا، وايش عمره سنتين لا يؤخذ؟ ينبغي ان نعلم ايها الاخوه ان الزكاه ليست جبايه. الزكاه التي فرضها الله على عباده ليست جبايه، وانما هي عباده. ففرق بين الجبايه والعباده. ولما كانت الزكاة عبادة فإنه قصد فيها الإرفاق بالطرفين، الإرفاق بمن؟ بالمزكي أولا، وكذلك رحمة وسد حاجة من؟ الفقير. فالفقير لا نعطيه السخلة لأننا سنثقل كاهله بالنفقة عليه، ولا ينتفع بها أصلا. مش ينتفع به اليوم تعطيه، يقول لك نعم بها هذه. العجل قالوا لا يعطى، مو معنى أنه يكره، يحرم، لكنه يكره عنده، لأن العجل إذا كان سنه عامان ما هو يحتاج لأمه. كيف يحتاج لأمه؟ أنت ما تعرف حتى البقر عجل عمره سنتين يتبع أمه؟ لا، غالي، غالي. فإعطاؤه قد يكون فيه إثقال على من؟ على صاحب المال، على صاحب المال. فهمت الآن؟ قال ولا الفصلان في الإبل. لا، هي على كل حال إذا كانت صغيرة لا تقوم حياتها إلا على الرضاعة من أمها لا تعطى. نفس الشيء، مثل ما قلنا في السخلة قلنا كذلك إيش في البقر، فلا يعطى الصغير، أحسن، هو عبارة أشمل وأجمل. لا يعطى الصغير الذي يتبع أمه. قال ولا الفصلان في الإبل. الفصلان جمع فصيل، والفصيل شو هو؟ الفصيل معروف، هو إيش؟ الصغير من الإبل، لأنه يحتاج إلى أمه. قال وتعد عليهم. تعد على شكون؟ على صاحب المال، محسوب. احنا قلنا صغير ولا كبير نفس الشيء. قال ولا يؤخذ تيس. التيس لا يؤخذ، يعني واحد جاء يأخذ الزكاة من صاحب غنم قال خذ العتروس هذا. لماذا لا يؤخذ التيس؟ لا إله إلا الله، فكر، لماذا لا يؤخذ التيس؟ لا، هو غنم، لا، من فصيلة الغنم. لماذا لا يؤخذ التيس؟ التيس هو يقول لك الشاعر يقول لك كأنه التيس قد أودى به الهرم. ها يقول لك كأنه التيس قد أودى به الهرم، فلا شحم ولا لحم ولا وبر، فهمت؟ ما في شيء يعني للرائحة المنتنة. قالوا التيس لا يعطى لأن الفقير هل ينتفع به؟ قال قد لا ينتفع به، وإن كانوا في الحقيقة ينتفع به لأنه له أن يبيعه، لكن قالوا التيس يحتاجه من؟ صاحب المال، لأنه يطرق إيش؟ يطرق الغنم، يطرق الماعز. قال ولا هرمة، الهرمة الكبيرة في السن، وإذا كبرت في السن تصير هزيلة غير قوية، لا تعطى. لماذا؟ لأن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيب، ولأن الله سبحانه وتعالى قال ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. تيمموا يعني لا تقصدوا، لا تيمموا يعني لا تقصدوا الخبيث منه تنفقون، ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. أنت الآن لا تقبل لنفسك أن تأخذ رديء المال، أنت الآن لو أعطيت مالا رديئا تقبله؟ لا تقبله، فكذلك لا تخرجه، تخرج إلا ما ينفع، فالهرمة لا يجزي إخراجها إلا أن تكون، وهذا قيد في الحقيقة ينبغي تقييده، أن يكون كل ما عنده مثل الذي سيخرجه. فلو كان عنده 40 تيس عتارس كلها يخرج لما يخرج؟ يخرج. لو عنده 40 هرمة كلها قد هرمت نفس الشيء يخرج. قال هنا ولا الماخذ، الماخذ هي الحامل، لا يخرج الحامل. لماذا لا يخرج الحامل؟ لأن هذا يضر بمن؟ يضر بصاحب المال، يضر به. ولا فحل الغنم مثل ما قلنا في التيس، لأنه يطرق، وهذا يضر بمن؟ بصاحب المال. قال ولا شاة العلف، شنية ولا شاة العلف؟ عشية شاة العلف، شو نصف عليها؟ قالوا هي الشاة التي لا تأكل من المباح، لا تأكل إلا العلف، لا ترعى، تأكل وترك هذه. لكن الذي روعي هنا ليس مصلحة صاحب المال، وإنما إيش؟ الفقير. لأنك إذا أعطيته شاة والشاة هذه لا ترعى، سوف تثقل كاهله بإيش؟ بالعلف. فرأيت؟ قال ولا التي تربي ولدها، ايش معنى تربي ولدها؟ يعني عندها ولد يأتي لنعجة ولدت منذ شهر، قل هذه نأخذها للزكاة، هذه أيضا لا تعطى. لماذا؟ لأن معها ولدها، وولدها قد يموت، صحيح ولا؟ قد يموت. قال ولا خيار أموال الناس، خيار أموال الناس، شو معنى خيار أموال؟ يعني هو عنده 40 رأس أغلى كبش، قلوا هذا هو الزكاة، هذه نأخذها منك، هذا لا يجوز، لقول النبي صلى الله عليه وسلم وإياك وكرائم أموالهم، لا يؤخذ كريم المال، فلا يؤخذ الغالي جدا ولا الداني، يؤخذ المتوسط. نقف على هذا الشرح.